من الذي نادانا بعنوان الإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا؟ أجيبوا، هل يوجد تحت السماء من قال أنا الذي ناديتكم؟ إذن فالله موجود، والله إذن متكلم، والله عليم، والله حكيم، والله رحيم. قولوا آمنا بالله، ينادينا بعنوان الإيمان يا أيها الذين آمنوا، أي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. يا من آمنتم بالله وبرسوله ولقائه أيها الأحياء، اعلموا ماذا؟ أنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. نادانا وهو مولانا وهو ربنا وإلهنا الذي لا إله لنا غيره، وهو الذي يكلأنا بالليل والنهار، وهو الذي إليه مصيرنا، وهو الذي نفزع إليه في حاجاتنا. ينادينا بعنوان الإيمان لأننا مؤمنون والحمد لله، فيقول لنا إنما الخمر. هذا تعليم منه لنا، إذ سبق أن علمنا أن الله لا ينادينا إلا ليأمرنا بما فيه سعادتنا وكمالنا، أو لينهانا عما فيه خسراننا وشقاؤنا، أو ليبشرنا بما يزيد في إيماننا وصالح أعمالنا، أو لينذرنا أو يحذرنا مما في هلاكنا وخسراننا، أو ليعلمنا. هذا النداء ليعلمنا، وإلى ماذا؟ كأنما قال اعلموا أنما الخمر والميسر. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، قل يا ربنا نسمع نطع، هذا هو استعدادنا. إنما الخمر، ما الخمر هذه؟ لفظ الخمر شاع في الشرق والغرب وعلم بالضرورة، كل ما خامر العقل وغطاه وأصبح الإنسان يقول ما لا يفهم يهدر في كلامه هو خمر، سواء كان لبنا أو عسلا. كل ما خامر العقل وغطاه كالخمار على وجه الماء وتغطيه، كلما خمر العقل وغطاه سواء كان من أي نوع من الشراب أو الطعام فهو خمر محرم. لماذا يا ربنا تحرم الخمر؟ الجواب: وهبتكم عقولكم لتعرفوا ما يضركم ما ينفعكم، فتفسدون عقولكم تحديا لنا عدم رضا بما أعطيناكم لتضلوا وتفتوه في مفاسد الحياة. كيف يتم هذا من العبد؟ الخمر كل ما خمر العقل وغطاه وستره فأصبح صاحبه يقول ما لا يفهم ويتحرك ويعمل بما لا يقصد ولا يريد، لأن عقله فسد، العقل فسد بما صب عليه من الشاي. هذه الخمر، وسواء كانت من التمر أو من البر أو من الزبيب أو من العنب أو من أي مادة، عمر هنا على المنبر بيّن هذا. فكل ما خامر العقل وغشاه وغطاه وأصبح صاحب لا يميز ولا يفهم ولا أي، أو يخلط ويخبط، مرة يقول كذا وما يقول كذا، هذا هو الخمر التي حرمها الله عز وجل. وبعد الخمر الميسر، والمراد من الميسر ما كان من أنواع اللعب من أجل الدينار والدرهم، وهو ما يعرف بالقمار. وأندية القمار عالمية اليوم في بلاد الكفر. يبقى أنواع الآلات سواء كانت عظاما أو كانت تمرا أو كانت ما كانت حديدا أو خشبا، تلك الآلات التي يستعملونها في الميسر كلها ميسر وكلها حرام. كان العرب مبتلين بالخمر والميسر لفراغهم، فلما أراد الله هدايتهم حرم عليهم كل ما من شأنه يقعد بهم عن السمو والكمال والارتفاع، وما حرمه على العرب حرمه على العجم، حرم على كل مؤمن ومؤمنة سواء كانوا عجما أو عربا في الأولين أو الآخرين، إذ الكل عبيده ومولاهم، لا يريد لهم إلا ما يسعدهم ويكملهم. فحرم عليهم الخمر والميسر. معاشر المستمعين، عرفتم الميسر آلة يلعبون بها، هذا يضع ريال وهذا اثنين، وأيهما يفوز يأخذ المال مأخوذ من اليسر، لأنه ما عاق ولا تعب ولا ولا، يشطح بيديه وعقله ويأخذ الفائدة. شاع في المغرب كلمة الديمينو، لعلها فرنسية، شاع كلمة الكيرم في المدينة، شاع كلمة كذا، كلمة العيدان أو ما يسمونها، كل هذه الألعاب دخلت تحت لفظ الميسر الجامع لها، عرف هذا رسول الله وأصحابه، فلا يستثنى لعبة من اللعب أبدا، حتى ولو كانت بدون ثمن، فالله ما علل بالثمن، علل بشيء آخر. هل عاف المؤمنون والمؤمنات الميسر؟ ما هو الميسر هذا؟ قل كل لعبة باليد أو بالرجل أو بالعقل من أجل الحصول على دينار أو درهم وأنت جالس، هو والله الميسر. ومن قال نلعب فقط الشطرنج وإلا كذا بدون مقابل، قلنا له فالله عز وجل ما حرمه لأجل المقابل، حرمه لأجل أنه يثير العداوة بينك وبين أخيك، ولأنه ينهيك عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، إنما الخمر والميسر والأنصاب، جمع نصب، ما ينصب سواء هيك الإنسان أو حيوان أو طير أو دجاجة، الأنصاب ما تنصب هياكل، المشركون كانوا يعبدونها ويتقربون إليها ويستشفعون بها لله عز وجل لضلالهم، فحرم الإسلام الأنصاب، فلا يحل شراؤها ولا بيعها ولا صنعها. والآن اتخذت في بعض بلاد الجهل والظلم والفسق بعنوان التذكار، تذكار فيوضع للزعيم وإلى للرئيس ولا للسلطان صنم هيكل نصب منصوب في حديقة وإلا في مكان، ويقولون هذا للذكرى. وقد حرم الله هذا، ولا يحل أبدا للمؤمنين أن يفعلوه، حتى تلك التماثيل التي تباع في الأسواق بعنوان له البنين والبنات أو لعب البنين والبنات، الصور التي تزيد على الشبر ويكون لها شعر وعينان زرقاوان ويفي صورة بنت أو امرأة، والله لا يحل صنعها ولا بيعها ولا استيرادها، وهي من الأصنام من الأنصاب. أذن الشارع للبنات والبنين في السنة الأولى والثانية والثالثة السنة واللعب ما كان فيه شبر من عيدان أو خيوط أو كذا للعيد، أما صورة كأنها ما بين يدي ابنتك وأسرتك هذا صنم وصنم ونصب، ولا يجوز أن يوجد في بيت مؤمن، ولا يحل استخدام صنعه ولا بيعه ولا شراؤه. ومن قال لي ما قل إن الله حرم الأنصار، فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والأنصاب والميت والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. هل عرفنا الأنصاب ما ينصب من تمثال للتذكار ولغيره أو للتعظيم والتبجيل، وما يصنع الآن بشعار لعب الأطفال؟ أنبه ما كان له هيكل كامرأة كفتاة بالعينين والشعر كذا وطوله طول ذراع، لا يحل أبدا أن يوجد في بيت مؤمن ولا مؤمن. لعب الأطفال أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت تزيد على الشبر، وكانت من عيدان وتلف على خرقة وإلا وتقول هذه عروس أهل عهد عاش في بيتها. أما هذه الأنصاب والأصنام لا تحل أبدا. يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد رسولا، بلغكم هذا الليل وإلا لا؟ والأزلام جمع زلم، الأزلام عبارة عن عيدان كانوا في الجاهلية، هذه العيدان يستقسمون بها، والأصل كانوا يرمون بها في السهام، لما تفشل تقدم ما تصبح صالحة يجمعها الرجل في خريطة أو كيش ويجلس في زاوية الكعبة، ومن أراد أن يعرف مستقبله يأتي إليه، أراد أن يسافر إلى الشام للتجارة يقول له اضرب لي الأزلام حتى أعرف سفري فيه ربح أو فيه خسران، فيجيلها في الخريطة ويخرج عود منها مكتوب عليه أمرني أو نهاني. العيدان السبعة أو الخمسة كل عود مكتوب عليه أمرني أو نهاني، فإذا أجاله خلط أو خرج العود ينظر، إذا فيه أمرني قل امشي واصل سفرك أنت رابح، وإن جاء العود نهاني يقول لا لا خير لك في هذا السفر. والذي يريد أن يتزوج كذلك، يريد أن يطلق، يريدون أن يطلعوا على الغيب بهذه الطريقة الإبليسية. قال تعالى فيما حرم في أول الصورة وأن تستقسموا بالأزلام، الأزلام عبارة عن عيدان مصنوعة صنع خاص، يأخذها الرجل ويجعل في كيس أو خريطة، وإذا جاء من يتطلع إلى مستقبله يعطيه ريال أو عشرة ويجيلها ويستخرج العود الأول، فإن وجد أمرني قال افعل ولا تخف، وجد نهاني قال اترك هذا العمل لا خير لك فيه، مقابل ثمن يعطيه. وحل محل هذا ما يعرف بقرعة الأنبياء بين المسلمين في عصر جهلهم، ومثله ما يعرف بخط الرمل، يضع رملا بين يديه ويخط عليه ويقول تزوج وإلا طلق. وعند النساء يعرف أيضا بالغزانة، مرأة خاصة بهذه المهمة كاهنة، ويستعملون حتى المسبحة، يجيل حباتها هل تأتي بالفرد وإلى بالزوج، نفس الاستخدام بالأزام. كل هذا محرم بهذه الآية الكريمة، الاستقسام بالأزلام. ومنه أيضا التفاؤل، خرج على سيارته سمع صوت ما وصاله رجع تطير بالصوت هذا وعدا. في الكف أيضا، قراءة في الكف أيضا، في الفنجان. المهم القرآن الكريم يذكر مسألة ما يعدد كل ما هو واقع، من يقرأه يحفظه، فيستدل على واحدة بواحد على مئة، فكل ما كان يزيل الغيبة ويظهره تحديا على الله واعتداء على حقه، الله ستر الغيب لأجلنا وأنت تريد أن تطلع عليه. مثل حسي، لو أن شخصا يسر شيئا تحت ثوبه، هل يجوز لك أن تأتي وتطلع عليه وتكسفه؟ أليس هذا محرم عليك؟ فالله عز وجل وهو علام الغيوب غيب عنا أمورنا فلا نطلع عليها أبدا، ما يجري غدا والله لا يعرف أحد، فلما تأتي أنت وتحاول أن تكشف هذا وتعرفه، مع أن معرفته لن تصح ولن تكون، وإنما هو التسجيل والكذب وأخذ أموال الناس بالباطل. ثم حياء من الله، ما دام الله قد ستر هذا وجعله غيبا، كيف أحاول أن أكشفه وأن أعرفه؟ سوء أدب مع الله، بل ظلم واعتداء. يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، كم واحد هذه؟ أربعة، كلها رجس من عمل الشيطان. أول رجس بمعنى خبث، نتن، عفونة، فساد، شر، وهي ثانية من عمل الشيطان، هو الذي يدعو إليها ويزينها ويحسنها ويحمل الآدميين على فعلها. فهل يرضى مؤمن أن يعمل عمل شيطان؟ نحن نلعن الشيطان ولا لا؟ ونستعيذ بالله طول حياتنا، كيف نعمل عمله ونأتيه وأنا أعلم أنه هو الذي دعاني إليه، الله نهاني وهو يدعوني؟ رجس من عمل الشيطان، لأن الشيطان يريد إفساد الآدميين، لا يريد أن يسلم مؤمنا وينجو من عذاب الله، لأن لك هو وأولاده وذريته وأعوانه وهم أهل الخلود في النار، فلا يريدون أن ينجو إنسان أبدا ولا جان من عذاب الله. فهم يضعون هذه الشباك ليوقعوا فيها الآدميين ليفسقوا عن أمر الله ويخرجوا عن طاعته فيلعنهم كما لعن الشياطين. هيا نتلو الآية: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك. قل إنما ماذا؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ما لها رجس من عمل الشيطان. كلمة رجس فقط تجعل المؤمن لا يقدم عليها. وسخ قدر من رجسه، أليس الإثم والوسخ الرجس إثم يخبث النفس، الرجس وسخ يفسد العقل يفسد البدن. ثانيا من عمل الشيطان، كيف نعمل عمل الشيطان وأنا ألعنه كل يوم؟ وأخيرا يقول تعالى: فاجتنبوه. هذا أمر الله ولا لا؟ فبناء على ما علمتم أنه رجس ومن عمل الشيطان إذن فاجتنبوه. ما معنى اجتنبوه؟ تجنبوا عنه، أعطيه جنبك، لا تلتفت إليه ولا تنظر إليه، اتركوه. وإن قلت لما يا ربي؟ قال: لعلكم تفلحون، أي من أجل أن تفلحوا. والفلاح ما هو؟ النجاة من دخول النار ثم دخول الجنة دار الأبرار. هذا والله هو النجاة، هذا هو الفلاح، هذا هو الفوز. دلوني عن مؤمن أو مؤمنة يعرف هذا كما عرفته أنا الآن وعرفتم أنتم معي، ثم يقدم على أن يأتي واحد من هذه الأربعة. والله ما كان. إلا إذا كان إيمانه مهزوزا، ما هو أصلي، ما هو ثابت، شاك، ما استقر الإيمان بالله ولا باللقاء في نفسه. كان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شابيا، لأن الخمر ما حرمت في يوم واحد، حرمت بالتدريج في عدة آيات في البقرة وفي سورة النساء. لما حرمت في هذه الصورة قال عمر: انتهينا يا ربنا، انتهينا يا ربنا، انتهينا يا ربنا. لما نزل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، يا أيها الذين يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. سأل بعض المؤمنين رسول الله عن الخمر والميسر فأجاب الله بنفسه: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس حيث يصنعون الخمر ويبيعونها. فانكمش كثيرون من المؤمنين لهذه الآية، وبقي آخرون يشربون ويلعبون، لأن الصيغة ما هي صيغة التحريم. ثانيا، مرة في ضيافة عند حمزة رضي الله عنه وحضر الصلاة فقام يصلي بهم وهم سكارى، بعد ما تغذوا وشربوا قام الصلاة، فقالوا الباطل والمنكر. فنزلت آية النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فأصبح لا يشرب هموم في أوقات الصلاة، يشربونها بعد العشاء إلى قبل الفجر، يشربون بعد صلاة الصبح إلى الظهر، أما الأوقات التي هي قريبة من بعضها البعض ما يشربون، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة والحال أنكم سكارى، حتى يزول ذلك الإغفاء وتعرفون ما تقولون. فاضطرب المسلمون أكثر، عمر أصبح يصيح اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا اجتنبنا. يا معشر المستمعين والمستمعات، لو سئلتم عن الميسر ما هو، ماذا تقولون؟ كل لعبة بحديد بكعاب بخشب بيجتمع عليها اثنان او ثلاثة فهي من الميسر، من ورق الان يسمون الورق البلوط، قول ما شئت، حتى ولو كان اللعب ليس من ورائه فائدة حرمه الله، لأنه يلهي عن ذكر الله وينهي عن الصلاة وتوجد ويوجد عداوة وبغضاء بين اللاعبين وهم المؤمنون. عرفتم الأزلام وإلا لا؟ قرعة النبي، خط الرملي، ماذا بالمسبحة بالكف بالكاس، كل هذه الألوان والله لداخل تحت كلمة الأزلام، فلا يحل لمؤمن أبدا أن يحاول أن يكشف غيب الله وما هو بقادر عليه. نعم، فتح لنا الرسول الباب، من أراد أن يقدم على أمر زواج أو طلاق أو بناء أو هدم أو سفر أو كذا وهو لا يعرف ما عند الله من الغيب، يصلي ركعتين ويسأل الله عز وجل أن يوفقه لما فيه خيره. هذه صلاة الاستخارة، ما نحن في حاجة إلى كاهن ولا دجال ولا كذان ولا خزان، هذا طريقنا نحن. تريد أن تتزوج وما تدري هل في زواجك خير أو لا، استشر ربك، صل ركعتين، خاشع لله وقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، أنت عليك وأنت علام الغيوب. إن كنت تعلم أن في زواجي أو طلاقي أو سفري خيرا فاقدره لي ويسره لي وأعني عليه، وإن كنت تعلم أنه لا خير لي فيه فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم امشي في عملك الذي تفعله هو الذي اختاره الله لك. هذه أبطل الله بها الأنصاب والأزلام وكل هذه الحيل الباطلة. ما الأنصاب الذي حرمها الله؟ ما حرم الأنصاب وإلا لا؟ جمع نصب، ما ينصب من تذكار، الآن ما يعبدونها ولكنهم صنعوها كما صنع المشركون، فلهذا لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يعلق في جدار غرفته صورة لأبيه أو أمه أو أي إنسان كان من الأنصاب. وأهل الضلال يجعل تمثال قط وإلى كلب في سيارته، منصوب نصب إلى لا، صورة طير أو كلب وراء السيارة، هذا يفعله المؤمنون والله يناديهم ويحرم عليهم الأنصار. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. بعد هذا تقدم على هذا: أولا وسخ إثم، ثانيا من عمل الشيطان، فكيف يقوم المؤمن بعمله؟ ثم قال تعالى: إن فاجتنبوه لعلكم تفلحون. من قال لا أجتنبه والله ما أفلح. فرابط فلاحنا باجتناب هذه المحرمة. ونعم الذي استباح هذه يبقى محرم عنده آخر يستبيح كل محرم. ثم قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، لا في الأزلام ولا في الأنصاب، في الخمر والميسر. يريد ماذا؟ أن يوقع بين اللاعبين العداوة والبغضاء. كم وكم تضاربوا وتقاتلوا، وخاصة إذا كانوا يلعبون بالمال، يسب ويشتم بعد يضربه. المهم هذه الجلسة بين اثنين أو ثلاثة للعب، سواء كان بالفلوس أو بدونها، هي من عمل الشيطان ودعوته. وعلل الله عز وجل التحريم لنفهم ونفقه، قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. وكل ما يوجد عداوة بين مسلمين أو بغضاء بين مؤمنين فهو والله حرام إلى يوم القيامة، إذ لا يحل أن يعيش المؤمنون متعادين أو متباغضين، يجب أن يعيشوا متحابين متعاونين. فكل ما من شأن أن يحدث العداوة والبغضاء فهو حرام حتى ولو كان كلاما. هل يجوز أن تقول كلمة توجب بها عداوة بين الناس؟ حرام، لا يحل هذا. فس أو قد سنرى. فالله عز وجل وهو ولي المؤمنين حرم عليهم هذا من أجل أن يبقوا متحابين متعاونين، لم يسمح لهم بهذا حتى لا يصبحوا أعداء لبعضهم بعض، لأنهم يحملون راية لا إله إلا الله، فإذا تحادوا وتباغضوا نزلوا وهبطوا. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. أتعرفون أن خير أعمالنا وأزكى عند مليكنا وأحببها أجره هو ذكر الله؟ أما تعرفون أن ذكر الله كقوت للقلوب والأرواح، ما ترك أحد إلا هلك. فالشيطان يريد أن يجلس المؤمنون على طاولة اللعب ساعتين ثلاثة لا يذكرون الله أو يذكرونه، لو ذكروا لقاموا. قد تدوم الجلسة في بعض الأماكن ساعة أو ساعات لا يذكر فيها الله، هل يجوز لمؤمن أن يقضي ساعات غير نائم ولا يذكر الله عز وجل وهو مخلوق للذكر؟ علة خلقنا وجودنا أن نذكر الله. ويصدكم، يصرفكم عن شيء عظيمين: الأول ذكر الله الذي لا يفارقنا أبدا، والثاني الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد رأينا وسمعنا اللاعبين يؤدي الأذان يقومون يصلون، وأخيرا يقول الجبار المعز المذل من بيده ملكوت كل شيء، يقول: فهل أنتم منتهون؟ أجيبوا لا أو نعم. ما إن ندلت حتى قال عمر في غير شعور: انتهينا يا ربنا، انتهينا يا ربنا. هذا أبلغ من كلمة انتهوا. فهل أنتم منتهون وإلا لا؟ من يتحدى الله ويقول ما ننتهي ويبقى الخير في بيتي يحبث به؟ لا أحسب أن المؤمنين في الشرق أو الغرب لو اجتمع على دراسة هذه الآية وحفظوها وفهموا معناها، لا أشك أن هذه الأباطيل لا توجد بينهم ولا يقدم عليها أحد. وأكثر الذين وقعوا فيها وتورطوا ما عرفوا هذا أو تلقوا فتاوى تائهة ضائعة من أهل الجهل، قالوا إيش فيه ما دام بدون فلوس ولا مال. فالله عز وجل حرم لأجل الفلوس؟ أما قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فيهما في الخمر والميت. وأخيرا: فهل أنتم منتهون؟ أجيبوا انتهينا يا ربنا، وإن كنا ما لعبنا طول حياتنا لكن نقول انتهينا يا ربنا. ويقول تعالى بعد هذا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. ماذا نحذر؟ المعصية. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقد حرم الله هذه المحرمات وبلغ هذا رسول الله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. ماذا نحذر؟ المعصية لله والرسول، المخالفة لأمر الله والرسول ونهي الله والرسول. واحذروا، تهديد هذا ولا لا؟ لو قال عسكري أو سلطان أو كذا ترتعد الفرائض، ولكن قال الجبار جل جلاله عظم السلطان: واحذروا أن تعودوا لمثل ما حرم عليكم ونهيتم عنه وبين لكم علة ذلك وسبب ذلك النار. واحذروا فإن توليتم. ما معنى توليتم؟ أعرضتم. ما نسمع هذا الكلام، ما نترك شيئا عشنا عليه، ما نترك ما كنا نفعله. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وقد بلغ. وأنتم الآن فإن توليتم فاعلموا أننا نيابة عن رسول الله بلغناكم، وبعد ذلك أمركم من الله. سبحان الله العظيم. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وقد أدى ما عليه، قد بلغ وبلغكم عرفتم. وحينئذ يترك الأمر للرب جل جلاله، هو الذي يبطش بالظالم والفاسقين والمجرمين في الدنيا وفي الآخرة. وأخيرا أعيد تلاوة هاتين الآيتين: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، قل يا ربي إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وإن قلت لماذا يا رب هذا؟ قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر أي في لعبهما ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ انتهينا يا ربنا. قالها عمر في أعلى صوته انتهينا يا ربنا. واطيعوا الله واطيعوا الرسول في كل أمر أمركم به ونهاكم عنه، إذ لا يأمر إلا بما يسعد ولا ينهى إلا عما يشقي ويرضي، والواقع شاهد. واحذروا المخالبة، احذروا المعصية، فإن أبيتم فقد بلغ رسول الله، فإنما على رسولنا البلاغ المبين. والله تعالى أسأل، إذا كان بيننا من يتعاطى من هذه المحرمات الأربع أن ينجيه منها وأن يذهب من قلبه وأن يصف نفسه عنها من الآن يا رب العالمين. وبلغوا أنتم إخوانكم، من سمع هدى أو خير فليبلغه. احذروا الصور في البيوت فإنها من الأنصاب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.